شاء الله نبدأ كده، وياريت كل الأخوات إن شاء الله يكونوا مجهزين الكتاب عشان نبدأ إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله. إن شاء الله اللي جاي الكتابة هتفتح إن شاء الله، متأكد عشان نبدأ على طول إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله هنبدأ صفحة، بسم الله، صفحة 17، صفحة 18، صفحة 18 اللي هي والدلالة من الكتاب والسنة أقسام. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الزيغ والزلل، أن يجعل هذه اللقاءات في موازين حسناتنا، وأن يختم لنا بحسن الختام أجمعين برحمته إنه هو أرحم الراحمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا دائما على الخير في الدنيا، يجمع بيننا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى برحمته إنه أرحم الراحمين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن التقينا من جديد في مدارسة أصول التفسير، أو مقدمة أصول التفسير، في هذه المقدمة الطيبة لشيخنا الشيخ عادل شوشة حفظه الله. وجزاكم الله خيرا جميعا على دعائكم ودعوتكم، فكنت أشعر بها وكانت تصلني بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى برحمته إنه أرحم الراحمين. نبدأ إن شاء الله بإذن الله في الكتاب في صاد 17، ودي تعتبر هو ختام فصل الدلالات، ختام فصل الدلالات. وإن شاء الله بإذن الله يعني هنخلص الجزء اللي في صاد 17 ده، وبعد كده هنراجع على الدلالات سريعا في الجدول الموجود في صاد 18. خلاص احنا موجودين حاليا في صاد 18، خلاص هناخد الجزئية اللي فيها ان شاء الله بإذن الله. صاد 18 في كتاب فيض القدير. الشيخ يقول: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. فهنا بعض الأخوات ممكن يسألوا، قول ما احنا خدنا دلالات كتير. هو هنا يتكلم عن دلالات الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى. هنا هيتكلم الشيخ في تقسيمة جديدة لدلالات الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى. يعني اللفظ لما أقرأه أو أسمعه بيدل عليه إيه المعنى اللي بستفيده منه، أو بيدل على المعنى إيه. تمام. قال ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة مطابقة، وهي إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. وممكن نقول معنى تاني، دلالة اللفظ على جميع معناه. يبقى دلالة المطابقة هي ايه؟ شوف الناس اللي معايا مركزة معايا، ايه دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع معناه. كله يكتب كده عشان يطمن الناس معانا، ومسو فاصل. دلالة اللفظ على جميع معناه، خلاص. يبقى ده ممكن يبقى ده تعريف، او هو نفس التعريف اللي في الكتاب بس تعريف ميسر شويه. نضرب مثال، لما اقول الله خلق، خلاص هنا المراد ان ربنا سبحانه وتعالى خلق، خلق الله الشمس، تمام؟ خلق الله الشمس. هنا ربنا سبحانه وتعالى في اللفظ ده دل على أن الله خلق الشمس كلها، ولا خلق الشمس بعضها أو جزء منها؟ أما هو خلق الله الشمس، ربنا خلقها كلها ولا خلق بعضها؟ خلق كلها. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه دلالة مطابقة، أي دلالة اللفظ على جميع معناه، تمام كده؟ نضرب مثال تاني، أما أقول تمام البيت، كلمة البيت، لما أقول البيت، البيت لفظ البيت بيدل على الأرض، وبيدل على جدرانه، وبيدل على الطوب اللي فيه، وبيدل على السلالم، وبيدل على كل شيء فيه، يبقى اسمه دلالة ايه؟ مطابقة، خلاص؟ لما اقول بنيت البيت، ده دلالة ايه؟ مطابقة، خلاص؟ يبقى دي نقطة دلالة اللفظ على جميع معناه، تمام كده مفهوم؟ عشان ننتقل اللي بعدها. تمام، جزاكم الله خير. بعد كده قال ودلالة تضمن، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. دلالة تضمن، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. ممكن نحط لها تعريف تاني، دلالة اللفظ على بعض معناه، عشان يبقى الكلام واضح. يبقى دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه. يبقى دلالة التضامن هي ايه؟ دلالة اللفظ على بعض معناه. شوف الناس اللي موجود، تمام. نضرب مثال، اما اقول رأيت الشمس، رأيت الشمس، هل انا شفت الشمس كلها ولا شفت الشمس بعض الشمس؟ هل انا شفت الشمس كلها ولا شفت بعض الشمس؟ بعضها صح، لان ممكن اشوفها من وشها، ما شفتهاش من جزء تاني، من ناحيه بالظبط. يبقى هنا انا هنا لما قلت رايت الشمس، ده انا استدللت هنا باللفظ على رؤيه بعض الشمس، اسمها رؤيه. دي دلاله ايه؟ يبقى دي دلاله ايه؟ تضمن، تمام. لو جبنا مثال البيت، جبنا مثال البيت، خلاص، وقلت ايه؟ بتكلم عن البيت مثلا، وفي المثال مثلا بتكلم بقول طلعت البيت، طلعت الايه؟ البيت، او صعدت الى البيت، خلاص. هنا الصعود كان على ايه؟ سلالم، تمام. هنا المراد السلالم، هنا ده هنا دلالة مطابقة ولا تضمن؟ بعض البيت تضمن، تمام. ليه؟ لأن السلم بعض وليس مطابقة، خلاص. لما أقول رأيت البيت، رأيت البيت، نفس النظام. انا شفت البيت من بره ماشي في الشارع، ده بيت جميل قوي، هو انا شفت البيت كله؟ لا، ده انا شفت ممكن واجهته، ممكن شفت الوانه، ممكن شفت السيل من بره، ممكن شفت بوابته، ممكن شفت عدد الادوار. تمام، ده دلالة تضمن. خلاص، الدلالة الثالثة قال ودلالة التزام. إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. دلالة الالتزام ممكن بلا معنى ثاني، دلالة اللفظ على معنى تابع له أو متم له. أقول تاني، دلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى تابع له أو متمم له. حد يكتب ورايا كده، ها، إيه دلالة الالتزام؟ تعريف يكون ميسر شوية. دلالة اللفظ على معنى تابع له أو متمم. وعليكم السلام ورحمة الله. دلالة اللفظ على معنى تابع له أو متمم له. أخوات اللي لسه داخلين، إحنا في صاد 18 في الكتاب. صاد 18 في الكتاب. دلالة اللفظ على معنى تابع له أو متمم. خلاص، هنا الالتزام، عشان قبل ما اديكم مثال هنفهم يعني ايه دلالة التزام. دلالة، احنا قلنا الدلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ايه؟ دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ايه؟ على جميع معناه. وفي التضمن، تضمن على بعض معناه. تمام، هنا في دلالة الالتزام بيدل على معنى تابع ليه. يعني معنى تابع ليه؟ يعني مش جزء من الشيء، وانما هو اثر من اثاره او تابع من توابعه. خلاص، هو يعني دلالة الالتزام ما هوش من اصل الشيء، وانما تابع له، وانما من اثاره، وانما من متممات، وانما ده ما يكونش، ما يتمش الا بوجود الشيء ده. هقول مثال. تمام، لما اقول جلست في الشمس، ها، لما اقول مثال جلست في الشمس، لما اقول جلست في الشمس، هو انا قعدت في الشمس؟ ها، لا، قعدت في بعضها كلها؟ لا، وانما في ايه؟ في ضوءها الساقط على الارض، او ظلها، او اثرها. تمام كده، هل الضوء ده جزء من الشمس؟ مش جزء، انه هو ايه؟ اثار لضوئها اللي نزل على الارض ده، او حرارتها. خلاص، تمام، هو ده. يبقى ده اسمها دلالة ايه؟ تمركز معايا، دلالة التزام. وفي قاعدة بنسمعها كتير اسمها ما لا يتم الواجب الا به، فهو ها، ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. دي اصلا مستنبطه وطالعه من دلاله التزام. يعني ايه؟ يعني مثلا هقول ان هو اذا كانت الصلاه واجبه فالوضوء لها واجب، اذا كانت الصلاه لا تصح بدون وضوء فالوضوء واجب. خلاص، تمام. هل الوضوء من ذات الصلاه؟ يعني الوضوء هو الصلاة؟ لا. هل الوضوء من بعض الصلاة؟ ربنا يصلك واغتسل به، ربنا يصلك الأمر. تمام؟ يبقى لا، يبقى هي دي، ان الوضوء انما هو ايه؟ من اثر خارج عن الصلاة، وانما هو تابع من توابعه ومطلوب له. تمام؟ اتمنى بس الاخوات اللي موجودين جس يعدلوا اسمائهم، عشان بس يبقى انا عارف مين اللي حاضر معانا. جزاكم الله خير. دي الثلاث دلالات. هراجع تاني سريعا عليهم عشان بس ايه الاخوات اللي داخلين متاخر، ركز مع بعض كده. خلاص، عشان ايه الاخوات اللي داخلين متاخر. يسر الله لكم. احنا بنتكلم النهارده صف 18 في الكتاب فيض القدير في قواعد التفسير. قلنا ان تقسيمه جديده لدلالات الالفاظ من جهه من حيث دلالتها على المعنى. اللفظ لما بنسمعه ايه علاقته بالمعنى؟ خلاص، ثلاث أقسام. قلنا دلالة مطابقة، قلنا دلالة تضمن، قلنا دلالة التزام. تمام. قلنا دلالة مطابقة في الكتاب هو ما استدلنا باللفظ على جميع معناه، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى قلنا هو دلالة اللفظ على جميع المعنى، بحيث التعبير سهل شوية، دلالة اللفظ على جميع المعنى خلاص. وضربنا مثال قلنا خلق الله الشمس، هل ربنا خلق الشمس كلها أم بعضها؟ كلها خلاص. الناس اللي داخلة جديد بقى تركز معانا، الناس اللي داخلة جديد تركز معانا عشان اطمن ان هم معانا. يبقى ربنا خلق الشمس كلها، دي دلالة ايه؟ مطابقة. يبقى فهمنا واستدللنا بلفظ الخلق هنا للشمس على انه خلق الشمس كلها. ضربنا المثال الثاني رأيت البيت خلاص، اول كلمة البيت نفسها، لما يقول البيت، لما يقول اول كلمة البيت انا بقصد بالبيت ايه؟ كل البيت بما فيه من جدران سلالم من طوب من اي شيء فيه خلاص، بيشمل كل الايه اللي في البيت، دي دلالة مطابقة خلاص. الدلالة الثانية ونوع الثاني من الدلالات دلالة تضمن، اذا استدللنا باللفظ على بعض معناه وهو دلالة اللفظ على بعض معناه. ضربنا مثال قلنا رأيت الشمس، رأيت الشمس المراد هنا هو انا شفت الشمس كلها؟ لا، ما رأيت الشمس كلها، وإنما رأيت بعضها، وإنما رأيت بعضها، يبقى أنا شفت إيه؟ بعض الشمس، اسمها دلالة تضمن، خلاص؟ دلالة إيه؟ تضمن، تمام. لما أقول اللي المثال اللي بعد كده مثلا، خلاص؟ اللي هو مثلا رأيت البيت، لما أقول رأيت البيت هنا، رأيت البيت، هل رأيت البيت كله ولا رأيت بعضه؟ ها، الناس المركزة رأيت البيت كله ولا بعضه؟ بعضه. الأخوات ما يلاقوش إن شاء الله، اللي داخلين متأخر إن شاء الله يعني ما يلاقوش، أنا مسجل اللقاء بإذن الله إن شاء الله ينزل مباشرة بعد اللقاء بإذن الله. فإن شاء الله الموضوع سهل بإذن الله، ولا عندها استفسارات ما الأخوات ما يلاقوش يعني، إن شاء الله بإذن الله الموضوع سهل. خلاص؟ يبقى ده دلالة إيه؟ التضمن، خلاص؟ اللي هو دلالة اللفظ على بعض معناه. القسم الثالث دلالة التزام، دلالة اللفظ على معنى تابع له أو متمم له. قلنا التعريف ده احنا قلنا يعني ايه بحيث يبقى سهل شوية عن اللي في الكتاب. وفي الكتاب نكتب كلام واضح برضك، اللي هو إذا استدلنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. خلاص؟ دلالة الالتزام باختصار إن أنا بتكلم عن أمر، الأمر ده ما هوش من كلية المحكوم عليه، أو مش من بعضه، وإنما هو خارج عنه لكن له أثر فيه، لكن له تابع ليه، لكنه متمم ليه. وضربنا مثال لما أقول جلست في الشمس، هو أنا ما قعدتش في الشمس لا كلها ولا قعدت في جزء من الشمس، وإنما جلست في أثر الشمس، في حر الشمس، في ضوء الشمس. فدي اسمها دلالة إيه؟ التزام، خلاص؟ دي اسمها دلالة التزام. لما مثلا أقول إيه؟ خلاص؟ أما أقول إيه هذا البيت، هذا البيت خلاص؟ اللي بقى اما اقول مثلا شخص معين، شخص معين البيت، قلنا رايت البيت في مثال دلاله تضمن ومطابقه ولا تربط، لا رايت البيت في دلاله تضمن، لكن في المطابقه لفظ البيت لما اقول كلمه البيت، في المطابقه لما اقول كلمه البيت يبقى انا ارد بالبيت كل البيت خلاص. او بنيت البيت برضه تمشي المثال، يبقى بنيت البيت ده ايه؟ مطابقه. رايت البيت تضمن. خلق الله الشمس مطابقة. رأيت الشمس تضمن. خلاص؟ طب الالتزام في البيت ايه؟ حد يجيب لي بقى ايه دلالة الالتزام في البيت؟ لما احب اطلع دلالة الالتزام من بالبيت. لا اظل البيت ده اللي هو البلكونة او كده، لا. جلست بالبيت تضمن. اعجبني البيت. برضو لا مش ده كله بيحدث جوه البيت، عجبني اللي انا شفته. هقول نضرب ننتهي للدنيا. البيت احنا قلنا البيت سكنت البيت ده برضو ما يسكن فيه خلاص. هنشرح هنظبط البيت دلوقتي. البيت ده البيت أعجبني بيت جنب بيتي مثلا على أساس إنه تابع لا لا لا مش كده، لا هو تابع يعني له تأثير في البيت، له أثر في البيت، له حاجة في البيت، وإنما هو مش من جزء من البيت. البنا علاقته بالبيت إيه؟ علاقة تضمن ولا مطابقة ولا التزام؟ ها، مطابقة. البنا الشخص اللي بنى البيت، ها علاقة الشخص اللي بنى البيت بالبيت التزام. ليه؟ لأنه لولا وجود البنا لما كان، ها لما كان البيت، لولا وجود البنا لما كان البيت. خلاص كده فهمنا، هي دي دلالة الالتزام باختصار، عشان برضه يبقى موضوع ايه تاني كده ان شاء الله باذن الله ويكون واضح. نيجي لأمثلة من القرآن خلاص على دلالة الالتزام عشان اوضح لكم شوية، لان اظن ان دلالة المطلقة واضحة ودلالة التضمن ايه واضحة. هجيب مثال بس من القرآن كده سريعا على دلالة الالتزام. قال الله سبحانه وتعالى: وان تعفوا وتصفحوا، نفس اللحظة، وان تعفوا وتصفحوا، وان تعفوا وتصفحوا، نفس اللحظة، فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا، ماشي برضه وقفوا في آية كده وفي آية كده. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تمام؟ هنا مغفرة الله في الآية، مغفرة الله في الآية دي مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ نشوف أرى الناس. مغفرة الله في الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. التزام أم تضمن أم مطابقة؟ التزام. تمام، التزام مظبوط. ليه؟ لأن هو ربنا قال هنا إيه؟ ربنا ما قالش وإن تعفوا وتصفحوا فسأغفر لكم، صح؟ ربنا ما قالش كده، وإنما قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور إيه؟ رحيم. عارف زي إيه مثلا؟ يعني مفهوم من الكلام، من لازم الكلام اللي ربنا قاله ان ربنا غفور رحيم، وان فلان هي ايه مطلوب منكم لو انت عفوت وصفحته، يبقى الرابط بين الاثنين ايه؟ في شرط، عفوت وصفحت يغفر لك. بس ربنا ما قالش يغفر لكم، بينما قال ايه؟ ان الله غفور رحيم. لو حبيت اضرب مثال دنيوي هقول ايه؟ اقول مثلا، لما اقول ايه مثلا، ان ال هي يذاكر او هيعمل بحث او هيجتهد في المذاكره او في العلم، فانا كريم، انا بدي جوائز، انا يعني ممكن بشكر، خلاص انا بثني خير، ما قلتش هثني خير على العمل، وانما انا ايه اديت الصفه اللي عندي. خلاص هو ده، يعني ده من نفسي شيء مقابل ايه شيء، بالظبط كده، ما هو ده. خلاص، لكن الآية ما بتكونش واضحة في الحكم، يعني وقت ما قالش ربنا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فسأغفر لكم، فأنا ما قلت إن الله غفور إيه؟ رحيم. دي اسمها دلالة التزام. ماشي؟ من أقوى الأمثلة اللي توضح لنا دلالة الألفاظ في جهة المعنى اللي إحنا قلناها ديت في أسماء الله الحسنى. نركز مع بعض جدا، لأن الحتة دي بقى أخش في العقيدة شوية، حتة كده سهلة إيه؟ المغفرة، مغفرة الله هي ذات التزام. مغفرة الله هي دلالة التزام، مش وكلمة تغفره. خلاص، انت هتفرض الشرط، الطلب المفروض نعمله. تمام، من اقوى الامثله اللي بتوضح الحاجات دي هي اسماء الله الايه الحسنى. نركز مع بعض. خلاص، كتابة جملة على بعضها لمعنى الآية. يبقى نضيف لتعريف الشرط مش لازم، يعني هو احنا هي على معنى تابع له ومتمم ومتمم. في ما هو التعريف اللي احنا قلناه في الكتاب جايب الكلام ده، لو انتم ملاحظين في الكتاب قال ايه؟ قال: اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنه معناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الى به. خلاص؟ تمام؟ يبقى ده بالنسبه للانواع. هنضرب امثله اخش في اسماء الله الحسنى. خلاص سهلة، الموضوع سهل إن شاء الله. تبقى الناقص إيه في الآية؟ ما هو مفيش ناقص في الآية، مفيش ناقص في الآية، لأن القرآن مفيش ناقص. وانما ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم، ما قالش فان الله سيغفر لكم. خلاص مش عارف الاخت مين اللي بتسال السؤال ده، قلت الاخوات جيست عدلوا اسمائهم عشان بس عارف مين اللي بيسال. تمام، فال خير خلاص، يبقى مفيش نقص. وانما المراد هنا، المراد باللفظ هنا، المراد من الكلام ان ربنا لم يحكي ولم يقل سبحانه وتعالى، لم يقل تاغفر لكم فان الله غفور رحيم. خلاص هي دي المعنى اللي احنا ايه. وعليكم السلام، خير ان شاء الله. نخش بقى في موضوع الحسنى عشان نوضح الدنيا شويه. هقول مثلا مثال اسم الله الرحمن. اسم الله الرحمن خلاص يدل على ذات الله مطابقه ولا تضمن ولا التزام؟ على ذات الله وصفة الخلق الاثنين مع بعض، ركزوا معايا. ده اسم الله قال الرحمن يدل على على على, على على ذات الله وصفة الخلق مطابقة تماما مع بعض. الرحمة اللي مول الاثنين مع بعضهم دي مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ ناخد الآراء كده لمن يعلم. في أخوات قالت، في أخت أمال قالت مطابقة، وفي أخت قالت التلاتة. ها تضمن هو كله تضمن ولا ايه؟ طب هقول حاجه، الرحمن هو الله ولا في خلاف؟ الرحمن هو الله، مش الرحمن هو الله؟ هو الله. يعني اذا قلت الرحمن كاني قلت الله، صح ولا مش صح؟ اذا قلت الرحمن كاني قلت الله، هو ولا في خلاف؟ تمام. صفه الرحمه خلاص، دي من صفات ربنا سبحانه، من صفات الله ولا مش صفات الله؟ ولا هي من صفات الرحمن بس؟ صفة الرحمن من صفات الرحمن ومن صفات الله؟ من صفات الله. يبقى قول الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة مطابقة. الرحمن دل على ذات الله وصفة الرحمة مطابقة، لأن الاثنين موجودين في ربنا سبحانه وتعالى، الاسم والصفة. خلاص؟ تمام؟ يبقى احنا قلنا في اسم الله الحسنى، اسم الله الرحمن يدل على ذات الله مع صفة الرحمة مطابقة. يبقى لو حبينا نقول اسم الرحمن بيدل على ذات الله فقط، ده مطابقة ولا تضمن؟ شوف الناس لما كده معايا. اسم الله يدل على اسم الرحمن فقط، اسم الله يدل على اسم الرحمن فقط، مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ الأخت الفاتورة قالت تضمن، والأخوات قبل كده قالوا مطابقة. لم أسمع السؤال. اسم الله الرحمن يدل على ذات الله فقط، مطابقة أم تضمن أم التزام؟ الاخوات اللي قالوا تضمن كلامهم مظبوط. ليه؟ نركز مع بعض. لما انا اقول اسم الله الرحمن، اقول الرحمن، لما انت تسمعي مني كلمه الرحمن بتفهمي منها ايه؟ سريعا الناس تقول، اما تسمعي ان هي اسم الله بتفهمي حاجه ثانيه منها؟ صفه الرحمه. الله يفتح عليكم. يبقى كده لما اقول اسم الله الرحمن بيدل على ذات الله بدايه طبقه ولا تضمن؟ أظن الدنيا فهمت. تضمن. ليه؟ لأن ما جابش كل المفهوم من الآية، أو ما جابش كل المفهوم من الاسم. خلاص الدنيا وضحت؟ يبقى اللفظ لما أقوله على أما أقول لفظ يفهم منه كل المراد، يبقى ده إيه؟ ده مطابقة. إذا فهم جزء من المراد يبقى ده متضمن. خلاص؟ طب لما اقول اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة مطابقة أم تضمن؟ هذا مسألة ثانية. اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة مطابقة ام تضمن؟ على صفة الرحمة مطابقة ام تضمن؟ اللي قال تضمن، قال تضمن ليه؟ شايف هنا في البين، اللي قال تضمن قال تضمن ليه؟ انا بقول على الصفة فقط مطابقة ام تضمن؟ صفة الرحمة فقط وليس ذات الله، عشان دل على صفة فقط من الاسم كله. الله جميل جميل جميل، هو صح، كلام مظبوط. يبقى اذا كده خلاص الكلام، لما اقول صفة اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة دلالة الاثنين مع بعض، اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وصفة الرحمة مطابقة مع بعض، اسم الله يدل على ذات الرحمن يدل على ذات الله او يدل على صفة الرحمة، دي دلالة ايه؟ تضمن. يبقى انا لما عشان الاخت المشتقة اللي مش فاهم او اللي مش مركز معنا، المراد هنا من الاسم الله الرحمن ان الرحمن لو شمل كل المراد منه، لو شمل كل المراد منه يبقى ده ايه؟ ده مطابقة. لو شمل جزء من المراد يبقى ده ايه؟ تضمن. الاخت قامت رايحين جابت اللي كنت بتساوي فيه جزاء، متى تكون دالة التزام؟ اقول انا بقى متى تكون دالة التزام؟ هقول الرحمن، الرحمن خلاص، الانسان اللي عنده رحمة، فده مثال في الدنيا، الانسان اللي عنده رحمة لازم يكون عنده ايه؟ يعني الرحمة دي تستلزم ايه؟ الرحمة تستلزم ايه؟ فلان رحيم بالناس، رقة القلب، وايه تاني؟ عفو ومساعدة، جميل، وايه تاني؟ كرم، صح، وكرم صح وعفو، جميل، الحاجات دول الله يكرمك، وهي دي بقى دليل الالتزام، انه في حاجات ليست من داخل اسم الله الرحمن وانما هي لازمة لوقوع اسم الله الرحمن، خلاص، زي اسم الله العفو، زي العفو، زي الكرم. يبقى انا اقول ايه؟ زي او ما اقول ما اسم الله الرحمن يدل على العفو وعلى الكرم وعلى العطف وعلى الاحسان من الله سبحانه وتعالى، دلالة ايه؟ دلالة التزام. ليه؟ لان كل اللي قلت العفو والكرم ده كله مش داخل في اسم الله الرحمن ولا داخل في صفة الرحمة، وانما هو تابع او لازم من لوازمه. ما لازم ايه؟ من لوازمه. مثال ثاني اوضح وركزوا معايا جدا فيه، خلاص، معلش هو الموضوع ممكن يكون تقيل شويه بس الموضوع ده مهم جدا، تحتاجوه في ابواب كتيره، في اصول الفقه هتلاقوه، في العقيده هتلاقوه، في اصول التفسير موجود، في كذا، في اللغه، في كل حته النوع ده، خلاص، او القسم ده. مثال ثاني، اسم الله الخالق. انا مش هشرح بقى، الناس اللي ايه تشرح معايا. اسم الله الخالق لما احب اطلع منه دلاله مطابقه يبقى ايه؟ الاخت مازن كتبت ازاي؟ كده هنزعل. ايوه الاخت مازن مظبوط، على ذات الله وصفه الخلق، تمام كده مظبوط. يبقى متى يدل اسم الله الخالق دلاله مطابقه؟ اذا دل على ذات الله وصفه الخلق مع بعضهما البعض، الاثنين مع بعضهم، عشان يشمل كل المراد منه. صفه الذات. يبقى النهارده لما اقول متى يدل اسم الله الخالق دلالة تضمن، متى يدل اسم الله الخالق على دلالة تضمن؟ ايوه الاخت امة الرحيم مركزة، ذات الله او صفة الخلق، ما ينفعش الصفة فقط، ذات الله او صفة الخلق، يا ده يا ده. خلاص الاخوات معانا كلهم، كلهم مركز معانا. حد بقى يجي يطلع لي دلالة الالتزام من اسم الله الخالق. مظبوط كده، اخت مريم انا مش هدوم، مظبوط كده. حد يطلع لي دلاله الالتزام، كله يكتب بقى دلاله الالتزام اسم الله الخالق. الرزق، اخت اسراء ممتاز، اخت من الاقصر ده بالامر كرعاك ممتاز. هجاوب على اخت بنت الاقصر دلوقتي. الربوبيه ماشي مظبوط، الرب كله يكتب. الإماتة مظبوط صح، لأنه خلق، هو يستطيع أنه يحيي ويميت، مدبر مظبوط. البديع. ايه تاني؟ في حاجات مهمة جدا، لطف جميل، في اسماء اقوى اوضح. قدير، الله يفتح عليك، هي دي القدرة. هو خالق من غير قدرة ما ينفعش، ده التزام. قدرة ما ينفعش في الخلق، ولا هي من صفة الخلق، وانما هي لازم من لوازم الخلق. معبود مظبوط، تمام. وعندنا برضو العلم، وانا لو ما عنديش علم بالشيء الاخلاق العليم صح مظبوط، احسن الله اليكم. ده المراد من الدلالات، خلاص. ده المراد من ايه؟ من الدلالات، خلاص. إيه الاخت بتسال، بتقول في ايه وحديث بتدل على ازاله المعنى؟ هو الفايده من الكلام ده ايه؟ الفايده من عرفت الادله دي ايه؟ اهو حاضر. هو الاخوات اللي عندهم صوت ضعيف، الدرس مسجل باذن الله، ان شاء الله هينزل على طول باذن الله ان شاء الله، خلاص. إيه الاخت اللي بتسال بتقول ان ايه فايده الدلالات؟ فايده الدلالات في الكلام ده ايه؟ لما نقرا الايه والحديث نعرف نستدل بيه الكلام صح كده معانا. هي مشكلة النهاردة أصلا في الأحكام الفقهية والخلافات اللي في الفرضيات الكلام الخاطئ والإفتاء بغير علم، ده كله بسبب إيه؟ مشاكل في الاستدلال بالآيات والأحاديث والشبهات، وكله سواء من ناحية المغالين والتفريط في التكفير والكلام ده كله، والجهة ديت أو الجهة تانية متساهلين وطريق علمان والكلام ده كله، وبيلعب في استدلالات الألفاظ. فلما يسمع النهاردة آية في القرآن الكريم وتيجي تقول مثلا آية، يقوم واخدها وإيه؟ ولففها بمزاجه. لا، ده في ضوابط إحنا بنمشي عليها في استدلال بالألفاظ الآيات وألفاظ الأحاديث. خلاص؟ تمام؟ ما يجيش واحد مثلا يقول لك قائل للمصلين، إحنا مش هنصلي، أو لا تقربوا الصلاة، لا، ما أنت كمل الآية. ولازم تعرف مراد الآية إيه؟ والنهي عن الصلاة هنا إيه؟ مش عارف إذا واحد يقول لك إيه؟ من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، خلاص انتهت. معناه هنصلي، ما حدش حد يصلي. ما عادش حد يجي المسجد، يعمل حاج بس بالراحة. غلط الكلام ده ليه؟ لأن الناس تسلم، حدد اللي عدم مجيء المسجد بشرط، شرط إيه؟ أكل الصوم وبصر، دي حالة، دي شرط معين، إذا انتفى الشرط خلاص الحكم رجع لأصله. تمام؟ النهي عن أكل الطيور. واحد يقول لك إيه؟ أنا لو اصطدت حاجة ما آكلهاش، ما ينفعش تاكلها. ليه يا عم؟ ربنا قال وإذا في القرآن وحرم عليكم صيد البر، حرم عليكم صيد البر، يعني الحاج بس الايه ديت، الايه ديت في ايه؟ ما دمتم حرمه، مظبوط. ايوه، هو ده الفكره، فهم استدلالات الايه والاحاديث، خلاص. ولذلك كل اللي وقع في الحاجات دي كلها ايه؟ من سواء من الجهه المغاليه او من الجهه المتساهله، هو بسبب الايه؟ الايات، الخلاف، يعني عدم فهم الاستدلالات ودلالات الالفاظ، خلاص. بعد كده الاخوات معانا مركزين معانا؟ نشوف الناس مركزه معانا، كله مركز. صاد 19 في جدول، صح؟ صاد 19 في جدول، مظبوط. هو مبدئيا عشان برضو احنا واضحين، الدكتور احمد سعد والبشمهندس علي زياده الاثنين عندهم يعني ظروف كده، فلن يستطيع الدخول، يعني كان عندهم زي دوره كده او حاجه مفاجاه، فمش هيعرفوا يدخلوا النهارده ان شاء الله. فانتم مخيرون بان احنا نكمل وناخد الجدول ده عشان يبقى خلصنا دلالات، او نقف عند هذا الحد عشان خاطر ما نشقش عليكم. احب اسمع ارائكم كلكم. نكمل خير ان شاء الله، يصل خلاص. نكمل ان شاء الله، يا رب نكمل ان شاء الله سريعا كده، ممكن 5 دقائق فاصل. هو الجدول مش هيضيف، هو جدول مراجعة لفات من الدلالات، الجدول مراجعة لفات من الدلالات، خلاص. الجدول مراجعة لفات من الدلالات، خلاص، عشان برضك ما نشقش على الناس. ندي 5 دقايق راحة ونبدأ إن شاء الله، 10 دقايق نبدأ إن شاء الله الساعة 8:10، خلاص؟ الأخوات نبدأ إن شاء الله الساعة 8:10 عشان ما نشقش على الناس برضك، ويكون إحنا إيه، ندي برضك إيه راحة شوية، جزاكم الله خير. نرجع إن شاء الله الساعة 8:10 على طول بإذن الله، يسر لكم دي مش تقدر تحضر، الدرس موجود بإذن الله، يسر لكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى ان شاء الله باذن الله. تمام ان شاء الله صد 19 في الكتاب في الجدول بقى المحطوط ده، نبدا كده نفتحه ان شاء الله باذن الله. جزاه الله خير اختي فاطمه بن قاضي، جزاه الله خير. ماشي. طب ممكن هو الجدول ده نفس اللي موجود في الكتاب، بس يعني ايه هنقرا اللي في الكتاب وبعد كده نبص على ده خلاص، عشان بس في زياده شويه في الكتاب. الكتاب بسم الله صد 19. تمام انا واخد بال. تمام يا ريت الاخوات الجست يعدلوا اسمائهم عشان بس انا ابقى يعني ايه متفاعل معاهم، عارف بس مين الاسماء اللي بيتفاعلوا معانا مين لو امكن، يعني لو ما فيش فيه مانع، يعني عشان بس انا عارف الاخوات اللي بتتكلم مين. بسم الله خلاص كله جاب الجدول، كله مجهز الجدول صد 19. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هنا بيقول تدل الألفاظ الشرعية على الحكم الشرعي بأحد طريقين، تدل الألفاظ الشرعية على الحكم الشرعي بأحد ايه طريقين خلاص، الأولاني المنطوق والثاني المفهوم، الأولاني المنطوق والثاني المفهوم خلاص. نركز مع بعض بقى، هي مراجعة والأخوات عارفين وأنتم ذاكرين وعارفين. المنطوق قسمين، قسم صريح وقسم غير ايه غير صريح، قسم صريح وقسم غير صريح. الصريح خلاص اللي هو دلالة المطابقة ودلالة التضمن خلاص، لان احنا قلنا ان صريح ليه، لانه بيتكلم عن شيء من الجزء نفسه او كل او كله نفسه، فده اسمه صريح خلاص واضح، منطوق صريح خلاص كله او بعض. الغير صريح اللي هو دلالة الالتزام. حاضر، ما هو انا هنشرح هنا وبعد كده اخدكم للخريطه الثانيه عشان تحطوا عليها الزيادات اللي هنا خلاص. الاخوات معانا هناخد الزيادات اللي هنا وبعد كده سريعا بقى، الموضوع سهل ان شاء الله باذن الله. غير صريح اللي هو دلاله الايه؟ الالتزام خلاص. قلنا غير صريح ليه؟ لانه مش من كل الشيء او من جزء، فدلالته على الشيء دلاله بالنطق لكنه من حيث غير صريحه لانها تابعه له خلاص. قال دلالة الالتزام ثلاث أنواع، قال دلالة الالتزام ثلاث إيه؟ أنواع، إيه؟ الناس اللي مركزة معايا، دلالة الالتزام ثلاث أنواع، جابهم في الرسمة هنا، إيه هما؟ أول واحدة الاقتضاء، ثاني واحدة الإشارة، تمام، ثالث واحدة التنبيه والإيماء، كده مظبوط تمام. نبدأ ده الحاجات دي ممكن ما خدناهاش قبل كده فهناخد عليها نركز فيها سريعا. دلالة الاقتضاء إيه؟ يعني إيه دلالة الاقتضاء؟ يعني ما كان المدلول فيه مضمرا، ما كان المدلول فيه إيه؟ مضمرا. خلاص؟ اللفظ المدلول من دلالة الاقتضاء ما هوش مضمر، ما هوش ظاهر، مخفي يعني. خلاص؟ ولكن في دليل عليه. ولكن في إيه؟ في دليل على صحته. في دليل على ايه؟ على صحته. خلاص؟ يعني مثلا بقول ايه؟ مثلا المعنى ده هو الآية دي تقتضي كذا. بس تيجي تقول لي ايه؟ بس هو فين ده؟ مش واضح الاقتضاء اللي بتتكلم فيه. أقول لك واضح لحاجة من ثلاثة. واضح حاجة ايه من ثلاثة؟ إما لصدق المتكلم، لأن اللي اتكلم بيه صادق، فهيقبل منه الكلام ده. او لصحة الملفوظ به، صحة الكلام المنطوق به عقلا او شرعا. ثلاث حاجات اهم، ركز. دلالة الاقتضاء هو ما كان المدلول فيه مضمرا، مدلول مضمر مش واضح بس انا اقبله ليه؟ لثلاث حاجات، صدق المتكلم او لصحة الملفوظ به عقلا او شرعا. الكلام مفهوم غدوتي؟ هشرح كل واحدة وادي على مثال. تمام. ما كان المدلول فيه مضمرا لصدق المتكلم، زي قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن امه الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن امه الخطأ والايه والنسيان. خلاص، هنا يقتضي الحديث، يقتضي الحديث ان من سرق مكرها او من سرق ناسيا او من سرق صلاة ناسيا، من ترك صلاة ناسيا فليس عليه إثم. هل هنا الحديث ده قال كده؟ الناس اللي مركزة معايا، الحديث ده قال كده؟ ما قالش كده، لا مطابقة ولا تضمن. قالوا من ناحية الالتزام، يا ابو انا قبلت الكلام ده ازاي؟ ازاي الكلام ده قضاء؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صادق في اخباره. يعني لو حد تاني جه قال ان يا جماعة اللي يعمل حاجة هو ناسي ما عليهوش إثم، هقبل كلامه؟ مش هقبل كلامه ككلام شخص. ليه؟ ان هو بالنسبة لي عندي ما هوش الصادق الصدق الكامل زي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص قبل الكلام هنا، قبل اقتضاء الكلام ودلالة الاقتضاء صدقا تصديقا لمين؟ للمتكلم صلى الله عليه وسلم. خلاص، للمتكلم صلى الله عليه وسلم. خلاص، حديث لا صيام لمن لا نية له، لا صيام لمن لا نية له، على الخلاف في تصحيح ضعيفه، او حديث من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له، او من لم يبيت النية فلا صيام له. على هذا الحديث اللي يصوم قبل، اللي يصوم ولم ينوي صيامه كم فرض، يقبل ام لا يقبل؟ انسان صام في يومها من غير نية لا يقبل. هل الحديث كلام ده لو حد قاله غير النبي يقبل؟ يعني حد مثلا من عادي من وسطنا مش من الصحابة او النبي وسلم ما يقبلش؟ ليه؟ لانه كلام ده مش ده لازم نص فيه. فاللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم او امنا اختنا يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لان برضك هو صح عنها، ان صح عنها برضك فهي ايه داخل برضك في ان هي جابت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من ايه من فتواها كشخصي. خلاص، يبقى ده صدق المتكلم. الحكم الثاني له حكم الرفع. بعض العلماء يلا احنا قلنا دلالة الاقتضاء ما كان المدلول عليه فيه مضمرا اما لصدق المتكلم، الحاجة الثانية او لصحة الملفوظ ايه شرعا. نبدا بالشرع. خلاص، شرعا زي مثال، نضرب مثال لصحة الملفوظ شرعا. خلاص، قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم ايه الميتة. خلاص، هنا المراد هنا حرمت عليكم الميتة. خلاص، المراد هنا بحرمت عليكم الميتة، هل المراد الميتة نفسها ولا اكل الميتة؟ اكلها مع ايه؟ اكل الميت ده ملفوظ ايه؟ شرع. المراد هنا ايه؟ شرع. خلاص، لان الملفوظ هنا شرع، المراد هنا اللفظ الصحة الملفوظ شرع، اكل الميت حرام. خلاص، لان في ايات تانية بقى جاب معنى خلاص انما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير كده، فتدل بقى انه ايه الحرام هنا اكل الايه الميت. جاب ملفوظ عقلا، نضرب مثال. لما اقول واسأل القرية التي كنا فيها، أنا هسأل القرية ولا هسأل أهل القرية؟ مش هينفع أسأل القرية ليه؟ ما ينفعش أسأل القرية ليه؟ اللي قال أهل القرية، ما ينفعش أسأل القرية ليه؟ لا تتكلم، صح مظبوط، كلام مظبوط هو ده. يبقى هنا صحة الملفوظ عقلا وليس شرعا. عقلا العقل بيقول إن القرية مش هتتكلم، وانما هروح اسال الناس هناك. ففهمنا دلاله الايه هنا، واسال اهل المراد اسال القريه، دي دلاله ايه؟ اقتضاء لصحه الملفوظ بايه؟ عقل. خلاص، نضرب مثال تاني في الملفوظ عقلا، حرمت عليكم ايه؟ امهاتكم. حاضر، مثال تاني للعقل لصحه الملفوظ عقلا، حرمت عليكم ايه؟ امهاتكم. خلاص، المراد هنا بتحريم الامهات ايه؟ تحريم ايه؟ يعني ايه تحريم في الامهات؟ يعني ما كلمش امي، ما روحش لامي، الزواج منهم. خلاص، خلاص، المراد هنا ايه؟ النكاح. ده امر عقلي صح، امر عقل صح، العقل من فطره العقل كده، مفيش حد يتزوج امه خلاص بديهي، الله هو ده. يبقى ده حق اخذ حكمه حرمه نكاح الامهات من من من قوله تعالى حرمت عليك امهاتكم بدلاله الاقتضاء لصحه الملفوظ عقلا. يبقى لما اجي اسالين وتقولي لي ايه ما حكم نكاح، ما حكم نكاح الامهات، اقول لك حرام. تقولي جبت منين؟ اقول لك حرمت عليك امهاتكم. تقولي بس ايه ما دلتش دلاله واضحه صريحه في النطق، اقول لك وانما هي دلت لصحه الملفوظ عقلا، هذا الكلام انا جبته العقل يفهم كده والايه تؤكده فالمعنى قبل. خلاص كده كده العقل وضح. ها مثل معايا الامثله على العقل وضحت. تمام جزاكم الله خير. مثال اخر على الشرع اللي هو صحه الملفوظ شرعا، قال الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله، ها نفس اللحظة، وحمله وفصاله كام؟ 30 شهرا. تمام ها. استدل بهذه الآية على أن الحمل أقله 6 أشهر. استدل بهذه الآية على أن الحمل أقله كم شهر؟ 6 أشهر. خلاص تمام. هسأل سؤالين. السؤال الأولاني، هل الآية هنا، هل الآية هنا قالت إن الحمل 6 شهور أو أقل 6 شهور؟ ما قالتش. يبقى دي مش مطابقة ولا تضمن، إنما إيه؟ دلالة التزام. يا دلالة التزام إيه؟ نوع من نوع الاقتضاء، من نوع إيه؟ الاقتضاء، يعني اقتضى الكلام واقتضت الآية أن الحمل أقل 6 شهور، إزاي؟ لأن إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى قال في الرضاعة كام سنة؟ ها؟ ربنا قال في الرضاعة كام سنة؟ 2 سنين، والدليل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. خلاص الحولين كم شهر؟ الحولين كم شهر؟ حولين 2 سنين 24 شهر، 24 شهر من 30 يبقى كم شهر؟ 6 شهور. يبقى هو ده ايه؟ ده اقل مده للحمل. يعني الكلام ده في وقت نزول القران ده كان كلام يقبل عقلا؟ ها الكلام ده كان يقبل عقلا؟ يعني لو من غير نص يقبل عقلا ان الحمل اقل 6 شهور؟ ها لا صح. ليه؟ لان الطبيعي كله 6 شهور. جه الطب النهارده، لذلك احنا قلنا صحه الملفوظ ايه شرعا. انا قبلت الكلام لانه شرعا جه في الشرع فيقبل الكلام شرعا. نرجع بالعقل هنا دلوقتي. جه النهارده قال لك في الطب ممكن عادي يبقى 6 7 شهور، بس بيبقى محتاج ايه بعض الحاجات، بعض الحضانه والكلام ده، في حالات، في حالات 7 شهور واتعملت وعاشت سبحان الله. خلاص ربنا تعالى لما قال وحملوها في 30 شهر فذكر ان اقل الحمل ايه 6 اشهر. خلاص كده فهمت دلاله الاقتضاء. اتمنى ان تكون فهمت. الحمد لله جزاكم الله خيرا. معلش انا ممكن بسال كتير وخليكم تشتغلوا معايا عشان الموضوع ما انتهش، واتاكد الناس مركزه معايا عشان ما حدش يضايق من كتر الكتابه او فده مهم جدا عشان كلنا نستفيد. تمام. بعد كده النوع الثاني من دلاله الالتزام دلاله الاشاره. دلاله ايه؟ في الاشاره. دلاله في الاشاره. خلاص. دلاله الاشاره مثالها هو نفس المثال اللي فات بالظبط. نفس المثال اللي فات بالظبط. خلاص نفس المثال اللي فات بالظبط بتاع الحمل. ازاي؟ هو هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحمل اقل 6 شهور، ما قالش، وانما ايه؟ اشار في اشاره في الايه الى ان الحمل اقله 6 اشهر. في اشاره في الايه الى ان الحمل اقله كام؟ 6 اشهر. فدي اشاره. يبقى دلاله الاشاره اللي هو ما ان كان مدلوله غير مقصود المتكلم. نركز مع بعض. دلاله الاشاره ان كان المدلول غير مقصود المتكلم. يعني ايه غير مقصود المتكلم؟ يعني مثلا انا بتكلم في كلام، قاعد بتكلم مثلا معاك وقلت كذا وكذا وكذا، فقلت كلمه في وسط النص اقصد بها حاجه ثانيه، بس ممكن يتفهم منها حاجه ثانيه. فانت قلت ايه؟ قلت والله قال مثلا فلان كذا كذا كذا يقصد كذا كذا، واشار من وهناك اشاره من خلال كلام كذا كذا. تمام كده؟ دي معنى دلاله الاشاره اللي هو ايه؟ من كان مدلوله غير مقصود المتكلم، إن كان مدلوله غير مقصود المتكلم. خلاص تمام، دي اسمها دلالة ايه؟ الإشارة. دي دلالة الايه؟ الإشارة. خلاص، فهنخلي المثال ده دلالة الإشارة ونشيله من دلالة الايه؟ المتكلم، عشان من دلالة الاقتضاء، عشان ما يحصلش لخبطة. يبقى دلالة الإشارة اللي هو الحمل، دلالة الإشارة اللي هو الايه؟ اللي هو مدة أقل لمدة الحمل، هو 6 أشهر كما جاء في الآية. مثال ثاني على حاضر، على الإشارة حاضر إن شاء الله حاضر. لو حبينا نجيب مثال ثاني لدلالات الإشارة، مهم جدا نكون عارفين التعريف عشان خاطر نفهم التعريف. تعريف بيقول ايه؟ دلالة الإشارة إن كان مدلوله غير مقصود متكلم. أنا قلت كلمة خلاص، وإن كان أنا قصدي بقى حاجة بس بيفهم منها إشارة معنى تاني. خلاص تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ايه؟ بالمعروف. خلاص، المفهوم من الآية ايه؟ الآية بتقول خلاص إن نفقت، خلاص المولود نفقت المولود على مين؟ على أبويه، صح كده؟ على الوالد، صح كده؟ على أبويه، وعلى المولود له رزقهن. خلاص، يفهم منه إشارة، يفهم من الآية دي إشارة وليس تصريحا، إشارة خلاص أنه لا تجب النفقة على غير الأب. خلاص، يبقى ما حد يجي مثلا يستدل يسأله أقول له هل تجب النفقة على العم؟ يقول لي لا. أقول له دليلك؟ يقول لي ربنا سبحانه وتعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ففهم من هذه الآية إشارة، إشارة أنه لا يجب النفقة على العم، وإنما تجب على مين؟ على الوالد، فلا تجب على غير الوالد. دي معنى، دي مثال إيه؟ على دلالة الإشارة. نجيب مثال تاني. خلاص ماشي، نجيب مثال تاني. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال: وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الايه؟ في الأمر. المشورة مطلوبة في الأمر. خلاص، واحد يجي يقول لك بس انا مش عارف اشاور الناس كلها، يبقى انا هشاور ايه؟ مجموعة من الناس. يبقى هنا لما واحد يقول والإنسان يستشير أهل الرأي، أو مع يعني بعض الناس في الذين لهم حق ولهم رأي في الموضوع اللي عاوز يستشير فيه، يستشير بعض الناس، هو مش لازم ربنا يشاوره في الأمر، مش يشاور الناس كلها، إنما يشاور إيه؟ اللي يستطيع إنه يلقاه ويسأله ويستشيره. فدي إيش يبقى هنا؟ أشارت الآية، أشارت، شوفي ما قلتش دلت أو لفظ الآية أو نطق الآية، وإنما أشارت الآية إلى أنه يستشار بعض الناس من أهل الرأي في هذا الأمر وليس كلهم. فدي إشارة. دي إيه؟ دي إشارة. خلاص، ده إشارة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال في الآية: فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لكن ممكن يفهم ماشي، ما هو فهم، بس فهمتي إيه؟ فهم ده اسمه إيه؟ أو هتقولي بالعقل وبالفهم، جميل. تفهم ده اسمه في اللغة أو في أصول الفقه أو في أصول تفسير، اسمه إشارة. عشان تعبيراتنا مش معقول أنا فهم تعبيراتنا تكون قرآنية. خلاص، طيب أنا فهمت إيه؟ إشارة. الآية أشارت إلى كذا. في قوله تعالى سبحانه وتعالى في سورة البقرة، الآية اللي بتقول: فالآن بشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ربنا أباح المباشرة والأكل والشرب لغاية أول أذان إيه؟ لغاية أول أذان الفجر. تمام كده؟ خلاص؟ يبقى يجوز إن الإنسان يأكل أو يشرب أو يباشر مع زوجته لغاية أذان الإيه؟ الفجر. يعني ما يقطعش العلاقة بعشر دقايق أو ربع ساعة وما يبطل الأكل، لا، وإنما مفتوح الإنسان يعمل أي حاجة من الأمور ديت لغاية أذان الفجر. تمام؟ الوقت الآية دي اللي احنا قرأنا منها ممكن اطلع منها حكم عن طريق الإشارة اللي هو ايه؟ لا ما هي دي، لا في حاجة اوضح من دي يا اخت امان، الحتة ايه دي؟ خلاص الإشارة الواضحة هنا ايه؟ ان الوقت انسان وليكن مثلا حصل مباشرة والاذان اذن خلاص ودخل عليه الصيام وهو على وهو جنب، هل الجنب صيام يقبل؟ اذا وقعت الجنابة قبل دخول الوقت يقبل صح كده؟ يقبل. هنا الآية ايه قالت ايه؟ جابت الحكم منين؟ من الآية إشارة. ايه الإشارة اللي هنا؟ وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى أجاز المباشرة غير أذان الفجر فطبيعي إن هو مش هيلحق يغتسل قبل إيه؟ قبل الأذان. خلاص مش هيلحق إن هو يغتسل قبل إيه؟ قبل الأذان. فهنا فهم من الآية إشارة أنه من صام جنبا خلاص دخل عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح، يغتسل عادي بعد إيه؟ دخول الوقت. تمام؟ دي اسم مفهوم الإشارة. خلاص كده؟ دي فهمت؟ بعد كده عندنا دلالة إيه؟ آخر واحدة في الأقسام الثلاثة، دلالة تنبيه الإماء. خلاص تعريفها بسرعة، تعريفها فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. كتبناه، فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. خلاص حاضر مثال ونطبق عليه الآية. قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. خلاص هنا الحكم إيه؟ ايه الحكم هنا في الآية؟ ايه الحكم؟ قطع اليد. تمام خلاص. ايه الوصف؟ ايه الوصف؟ سرقة، احسن الله اليكم. ايه التعليل؟ فين التعليل ده؟ العلة. العلة هنا ايه؟ العلة ايه؟ علة الحكم ليها نقطع الايد سرق. خلاص كده هي السرقة اللي هي العلة والوصف. خلاص ما هي كلها واحد. خلاص يبقى فهم التعليل من إضافة الحكم للوصف الايه؟ المناسب. والسارق والسارقة فاقطع أيديهم، دي اسمها دلالة تنبيه وإيماء، اللي هي فهم التعليل من إضافة الحكم للوصف المناسب. يبقى خلاص يعني مثلا عايز الآن يقول لي أقول هو ليه ربنا سبحانه وتعالى هيقطع إيد السارق؟ لأنه سرق. هو ده ده التعليل. خلاص العلة إن هو سرق. خلاص الوصف سارق، الحكم قطع اليد، الصفة السرقة. خلاص فهم التعليل من إضافة الحكم للوصف المناسب. نطبق المثال، الوصف المناسب سارق، الحكم قطع اليد، العلة سرق. خلاص هضرب مثال ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث، او لا يرث القاتل. ها نص الحديث لا يرث القاتل. خلاص ركز مع بعض. هشرح المثال ده وهجيب مثال تاني انتوا اللي تطلعوه. لا يرث القاتل، هنا اقول الوصف القاتل، الحكم لا يرث، العلة القتل، مش قاتل، العلة القتل، العلة السرقة اللي هي الفعل نفسها. خلاص كده ها الوصف قاتل، الحكم لا يرث، العلة قاتل. ها كلام مظبوط؟ مثال سهل، هدي مثال كمان طلعوني. الراجل اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. خلاص فهل ايه؟ هل اجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. عارفين الحديث؟ عارفين الحديث؟ نطلع منه بقى، طلعوا لي منه الوصف والحكم والعله. يلا وقعت على راس نهار رمضان فهل لي من كفاره؟ قال اعتق رقبه. انا عاوز الوصف وعاوز الحكم وعاوز العله. اللهم يسر يا رب، يا رب يسر الامور. المثال الثاني معذره، كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل اللي جه النبي قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. يا ريت كل احد طلع مثال ده، كل اللي موجودين طلعوا مثال، حتى الكتب كله يكتب يفكر مع نفسه. وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ماذا افعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اعتق رقبه. انا عاوز اطلع الوصف والحكم والعله. لقط جنتي ما كتبتش العلة، لقط جنتي ما كتبتش العلة. يلا كله يكتب بقى، انا مستني بقى. يلا ربنا يبارك. كله كتب ولا كده؟ معانا كتب الامثله ثلاثه من بيت الناس. يا رب. في ناس بتكتب اهيت عامة. تمام، جزاكم الله خيرا. التعريف فهم التعليلي، وصف الحكم، الوصف المناسب. هنا الوصف الجماع في نهار رمضان، ما ينفعش اقول الجماع عمدا او الجماع فقط، لا، الجماع في نهار رمضان. الوصف المناسب، اوصف لي الحكم بالضبط، دي الوصف بالضبط اللي حصل، الجماع في نهار رمضان. خلاص، ده متعمد يعني، ده اللي هو الايه، الوصف. الحكم عتق رقبة، العلة الجماع، العلة الجماع، العلة الجماع. خلاص كده، كده تلات انواع فهمه. كله فاهم؟ ارجو ان يكون كله فاهم. ربنا يجزيكم خير ويبارك فيكم. بعد كده نبص على الجدول بقى سريعا كده عشان نخلص على الجدول سريعا. قال القسم الثاني بقى، قسم ايه؟ الناس اللي مركزين على كده، خلصنا القسم الاولاني. القسم الثاني قسم الايه؟ المفهوم. تمام، في عندنا مفهوم موافقه ومفهوم ايه؟ مخالف. اظن خدنا مفهوم الموافقه صح؟ الشيخ قال مفهوم الموافقه مفهوم مساوي للمنطوق. حد يجيب لي مثال لمفهوم المساوي للمنطوق. الناس اللي مركزه ومذاكره وعملت ابحاث، حد يجيب لي مثال لمفهوم المساوي للمنطوق. مثال لمفهوم المساوي للمنطوق. فلا تقل لهم اف. ايه المساوي هنا اللي هو ايه؟ ايه المعنى المفهوم المساوي هنا؟ المعنى المفهوم المساوي قول الاف والسب والشتم. خلاص، ده مفهوم ايه؟ موافق. الاخت امال كتبت ان الصفا ومثلا مش عارف ايه مفهوم الموافق هنا المساوي. اللي يكتب مثال يوضح لنا المعنى. الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، ده مفهوم مساوي. يعني هو المعنى بعيد شوية. هي فلا تقل لهم اف، ده واضحة. خلاص، فلا تقل لهم اف ايه؟ واضحة شوية. خلاص؟ تمام؟ برضو إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة. إن الذين يأكلون أموال ايه؟ اليتامى ايه؟ ظلمة. اي اكل بقى سواء حرقه او ساد، ده كله داخل مفهوم ايه؟ مساوي. يبقى بعد كده الشيخ قال مفهوم اولى من المنطوق. القسم الثاني في اقسام الموافقه مفهوم اولى من المنطوق. حد يجيب لي مثال لمفهوم اولى من المنطوق. ها بسرعه، مفهوم اولى من المنطوق. الناس اللي معانا مثال مفهوم اولى من المنطوق. اللي هو ايه؟ فلا تخاف، استفدت منه ايه؟ اللي هو اولى منه الضرب. تمام، جزاكم الله خيرا. هو قال لي هنا اللي مركز معايا دلوقتي، قال تحت مفهوم مساوي للمنطوق قال كلمتين هما ممكن احنا ما قلناهمش قبل كده خالص. قال ايه؟ الناس مركزه معانا، لحن الخطاب. تمام، وتحت مفهوم اولى من المنطوق قال كلمتين تانيين ايه هما؟ فحوى الخطاب. سريعا، ايه الفرق بين اللحن والفحوى؟ هو اللحن هو مفهوم الموافقه المساوي، والفحوى المفهوم الاولى من المنطوق. خلاص، اللحن الفحوى اللي هو ايه؟ اللي هو فحوى الكلام، يعني عموم الكلام. خلاص، يعني اللحن خاص شويه، اللحن خاص بالكلام خلاص نفسه، لكن الفحوى بتكون اعم من الكلام شويه. ولذلك قلنا في اللحن الخطاب اللي هو مفهوم موافق للمعنى، فهو نفس الكلام، يعني انا خدته من ايه؟ من الكلام نفسه. وانما فحوى الخطاب يعني كلام محو فحواه اعلى واولى من هذا الكلام، هو نفس لحن الخطاب، هو مفهوم موافقه، والفحوى هو اولى من المنطوق اللي هو ايه؟ اولى منه. خلاص، هو ده ايوه اللحن خاص شويه والفحوى ايه؟ اعلى. خلاص كده. القسم الثاني في اقسام المفهوم عندنا في المثال ايه؟ القسم الثاني في انواع المفهوم، مفهوم الايه؟ المخالفة. وتحت كتب ايه؟ دليل الخطاب. كتب ايه؟ دليل الخطاب، صح كده؟ هو دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. خلاص، يعني مثلا ايه؟ يعني مثلا انت هنا فهمت من الايه دي ايه؟ فهمت مثلا الايه والحديث مفهوم المخالفة كذا، دليل الخطاب اللي هو ايه؟ اللي هو دليل اللي انا استفدت بيه المفهوم المخالفة، دليل نفسه. خلاص، دليل الخطاب هو مفهوم مخالفة، مفيش فرق بينهم الاثنين. تمام، جايب قسمين لو احنا كنا فاكرين، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط. حد يجيب لي مثال على الشرط كنا اخذناه، آية او حديث مفهوم المخالفة مفهوم الشرط. حد فاكر شرط مثال؟ ماشي، هضرب انا مثال. لو ايوه، الاخت سهرة جابته، وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. قلنا ايه؟ انفقوا علينا حتى يضعن حملهن. خلاص كده صح؟ تمام؟ يا ابو اللي مش حامل خلاص وطلقت ثلاثة، قلنا ما عليهاش ايه؟ نفقة. دي مفهوم مخالفة، مفهوم ايه؟ مخالفة، مفهوم شرط، مفهوم شرط مخالفة. تمام؟ هو الشيخ هنا قال مفهوم الصفة، حد عارف مثال لمفهوم الصفة؟ حد عارف مثال لمفهوم الصفة؟ ها؟ هقول مثال. ايه كفارة القتل الخطأ؟ ما انا تمام، ايه كفارة القتل الخطأ؟ أول كفارة في كفارة القتل الخطأ؟ لا، ما اللي كتب تحية رقبة غلط. أيوة، مؤمنة. تحية رقبة إيه؟ مؤمنة. هنا منطوق الآية بيقول إن أنا عشان أكفر عن قتل الخطأ حر رقبة مؤمنة، دي اسمه ايه؟ مفهوم صفة، صح كده؟ يبقى النهاردة إذا كانت الرقبة غير مؤمنة فلا تصح كفارة، صح ولا صح الكلام ده؟ إذا كانت الرقبة غير مؤمنة فلا تصح؟ مظبوط، ليه؟ لأن مطلوب ايه؟ إن يكون مؤمن، هو ده اللي هو مفهوم الايه؟ الصفة، مفهوم ايه؟ الصفة، إذا وجدت الصفة وجد الحكم، وإذا يعني اختفت الصفة وانعدمت انعدم الحكم. بمعنى مفهوم الايه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى كده احنا خلصنا باب الدلالات. ارجو سماع لقاءات اليوم واللقاء الماضي عشان نطرق لهم الموضوع كله بفضل الله سبحانه وتعالى. لا مش شرط، هو خد بالكم يا جماعة، يعني الصفة والشرط كله تحس هو معنى واحد، بس حاجات بسيطة خالص. ازاي؟ الشرط وان كنا اولاد جيب اسلوب شرط، يعني التعبير جيب اسلوب شرط يا جماعه، يعني الايه جد التعبير اسلوب شرط، وان كنا ده شرط اهو فاعملوا كذا، يا دي صفه، هنا اسلوب جه في الايه الثانيه صفه، فتحيه وقبضه مؤمنه مش شرط، انما جد اسلوب ايه؟ صفه. خلاص اخواتنا، يعني كده بفضل الله خلصنا. ارجو بس الاخت اللي كانت اخت فخوره ترفع ثاني صوره الجدول اللي كانت عاملاها. عشان نزود عليه زيادات ده، عشان يبقى هو ده الجدول المطلوب مننا، نزود عليه زيادات ده. الجدول اللي كان رافع من شويه ده كان رافع من شويه عشان خاطر. ايوه جزاكم خير، ركزوا معايا سريعا كده عشان ننجز. قلنا نص الكتاب والسنه قسمين، هقرا سريعا، واضح وغير واضح. الغير واضح اللي هو المجمل، وده بيحتاج الى تفسير ايه؟ بنص بقى اخر، سواء من القران او من السنه او الصحابه والتابعين. كلام واضح كده؟ اظن الكلام واضح. ها اكدوا عليا عشان ننجز بسرعه. ده بالنسبه للمجمل. خش بسرعه في الواضح. الواضح قسمين، الواضح ايه؟ قسمين. الواضح قسمين، نص وظاهر. الواضح قسمين، نص وايه؟ وظاهر. الظاهر نخلص الظاهر الاول. الظاهر ده ايه؟ الظاهر ده له ايه؟ له حاجتين، راجح ومرجوح. الظاهر يعني ايه؟ الاصل الظاهر في الايه كذا، ده الراجح فيها. وقلنا الظاهر ان يكون اللفظ او الايه لها معنيين، لكن في معنى راجح فيهم. ما سيبش الراجح واروح للمرجوح الا الناس اللي مركزه وفاكره. لا اترك الراجح واذهب الى المرجوح الا يا رب. الا بقرينه او بصارف او بنص. خلاص تمام. بعد كده نركز مع النص بقى. النص منطوق ومفهوم. هنطلع من المنطوق الكلام اللي كنا قلنا عليه من شويه. خلاص هنطلع من المنطوق ثلاث اسهم، فهمين. هنطلع من المنطوق كام فهم؟ فهمين، اللي هو منطوق صريح وغير صريح. صح كده مظبوط؟ عشان الكتاب مش قدامي الوقت، انا بقول من ذاكره. خليكم معايا. هنطلع من المنطوق فهمين، فهم صريح وفهم غير صريح. الصريح منه ده فهمين، دلاله المطابقه ودلاله ايه؟ نسينا ملكة تضمن. ونطلع سهم من الغير صريح دلالة ايه؟ من دلالة غير صريح نطلع منه دلالة ايه؟ التزام. احسن الله اليكم، ربنا يبارك فيكم. تمام كده مظبوط كده. خلاص ده خلص كده المنطوق. ما خلصش كده، خلص المنطوق. كده منطوق خلص ولا لسه في حاجة منطوق؟ لسه مظبوط. في ثلاث انواع في الالتزام نزودهم. واحد رقم واحد اقتضاء، اثنين اشاره، ثلاثه تنبيه وايمان. جزاكم الله خير. نطلع ونروح بسرعه للمفهوم. المفهوم خلاص بينقسم ثلاث اقسام هنا، موافقه ومخالفه وعموم. خلاص خلاص. في عندي موافقه طالع منها قسمين، المساوي نكتب تحت المساوي ايه؟ مركز معايا، نكتب تحت المساوي ايه؟ ها ناس مركزه، لحن الخطاب ممتاز، وتحت الاولى منه ها ممتاز. تمام. نطلع بعد كده نروح الرسمه. الرسمه راحت فين؟ الرسمه مشت خلاص. عامه لو حد يحمل رسمه ثانيه، الرسمه راحت من عندي في الدمي. معلش جزاكم الله خيرا. بعد كده مخالفه. قلنا المخالفه ايه عندنا في المثالين ايه؟ ها مخالفه طالع منها ايه؟ قلنا المخالفه تبقى هي ايه؟ هنكتب تحتها ايه؟ زيادة؟ لا، مخالفة نفسها. ده مش صفة، لا. دليل الخطاب يا جماعة، ركزوا معانا. صح ولا مش صح؟ دليل الخطاب مظبوط، طلع منه وجاب هنا مثال للتفسير، ومثال للشرط، ومثال للغاية، هنزود عليه الصفة. يبقى خدنا أربع حاجات في الإيه؟ في أنواع الدليل المخالفة. تفسير، شرط، غاية، ونزود إيه؟ الصفة. بعد كده نطلع نروح للعموم. عندي عموم لفظي وعند عموم ايه؟ معنوي. كنا قلنا في العموم اللفظي عشان زي مراجعه، مثال مثلا في العموم اللفظي اللي هو ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير ايه؟ حساب. صح؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قلنا ده مثال فين؟ ورجال قونا على النساء، ده عموم لفظي واضح. وقلنا في العموم المعنوي، حد فاكر مثال في العموم المعنوي؟ حد فاكر مثال في العموم المعنوي؟ شوف الناس اللي معانا. مثال في العموم المعنوي، يا أيها النبي، ويشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. كده بفضل الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا، كده انهينا الدلالات، ودي فصل مهم جدا. ارجو بقى يعني طلب طلب، ربنا يبارك فيك يا رب. الطلب الاولاني ان انتوا يتعمل بقى ايه خريطه جديده كده بالايه بالرسومات دي، خريطه جديده بالاضافات اللي احنا عملناها ان شاء الله. الاخت بقى فخوره ولا نشوف مين ماشي، ويا ريت ترفعها مباشره على جروب الواتس العام. خلاص ان شاء الله ما تتعمل ترفعها مباشره على المجموعه العامه بتاعت المعهد كله للفرقتين، بحيث كله يشوف الايه الموضوع ده. خلاص ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك خير. دي نقطة تانية، نصيحة بقى، نسمع اللقاء اليوم كله ونسمع اللقاء اللي قبل كده عشان نقدر يبقى احنا ايه خلصنا موضوع الدلالات. يعني انا بعتذر معلش موضوع بالنسبة لموضوع الورش مش هقدر اكمل يعني، خلاص عشان بس مش هقدر اعرف من كده يعني، فلعل بقى ربنا ييسر الامور باذن الله ان شاء الله. فمعذرة تقبل العذر عشان نقدر ناخد مضمات الورش النهارده. احتمال ان شاء الله الفترة الجاية يعني اكون على سفر لمدة شهر، فان شاء الله باذن الله. بالنسبة لاصول التفسير هسعى ان انا انزل تسجيلات وابعتها لكم. خلاص او هو احنا كده اخد رايكم في حاجه، احنا كده بفضل الله ماده التفسير خلصت وماده الدعوه خلصت، ويعني لم يتبقى الا ماده الحب والحياه وماده اصول التفسير خلاص والورش. تمام، فاذا استطعت انا في الاجازه اللي هو هحاول لو مباشر ممكن يبقى في يوم تاني بقى، ممكن مثلا في الخميس او جمعه او سبت يناسب، هعمل اصول التفسير خميس او جمعه او سبت اي يوم من دول. خلاص هشوف كده ان شاء الله، بس لما انزل من السفر سبت، لا ممكن جمعه، خلاص انا انزل بس من السفر كده باذن الله ان شاء الله واشوف الدنيا. خلاص يعني مش هسجل، لو عايش اسجل لقاء يبقى انا خلاص ممكن اسجل مباشر تفاعلي افضل يعني. دي بالنسبه للموضوع. بالنسبه لماده الورش بقى ان شاء الله باذن الله الفرقه الثالثه ان شاء الله هتكملوا مع الشيخ علي الشهر ده، في حين نقف عشان امتحانات ان شاء الله. الفرقه الثالثه هتكمل مع الشيخ علي في الورش باذن الله ان شاء الله. ابعتوا عادي، ابعتوا عادي اخواتي، ابعتوا التقارير عادي لزوجتي. الفرقه الثالثه تبعت تقارير الورش لزوجتي عادي، وانا هتواصل مع في التقارير عادي. لكن حضور اللقاء هيكون مع الشيخ مين؟ مع الشيخ علي زياده باذن الله ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ربنا يجزيك خير. بالنسبه لدروس الشحن يعني انا شايف ان الدرس الجمعه الماضي للدكتور حازم يا ريت نسمعه، هذا طريقنا، يا ريت نسمع درس مهم جدا جدا، فيا ريت تسمعوه. خلاص درس مهم جدا، والدرس الجاي مهم جدا ليكم يعني، الدرس اللي فات مهم جدا، هذا طريقنا. الدرس الجاي هي الورش نايمه خالص يعني، الورش نايمه هنتابع الدنيا عاوزه الجزء الثاني المره الجايه، احتمال مش هيبقى هذا طريقنا، هيبقى مهم جدا اللي هو التزمت ثم ماذا. الجمعة الجاية هيبقى اللقاء اصلا التزمت ثم حصل تعديل في الخطة، هيكون مهم جدا اللي هو ايه اللي بعد الالتزام، ايه اللي بعد النقاب، ايه اللي بعد الصلاة وكده، في حاجات تانية. خلاص بإذن الله ان شاء الله. فدي بالنسبة لموضوع اللي هو المادة. خلاص ان شاء الله باذن الله، باذن الله ان شاء الله ماده الورش هنسعى ان احنا تبقى متواصله ما تقفش ان شاء الله. ماده الورش هنسعى ان هي تبقى متواصله ما تقفش للاطمئنان على العبادات وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى. خلاص حد عنده استفسار او شيء؟ ان شاء الله باذن الله. طب جزاكم الله خيرا. اخيرا بوصيكم بالورش، اوصيكم بالورش، اوصيكم بالورش، اوصيكم بالورش، اوصيكم بالورش. خلاص الفترة الجاية أرجو إن احنا ننشط ورش شوية عشان بس إيه نستغل الفترة الجاية وما نشغلش في وسط الامتحانات والكلام ده. ربنا ييسركم الأمر يا رب إن شاء الله ويعينكم. جزاكم الله خيرا، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.